والله على كل حال إذا كانت ترى بنت من 16 تكون 16 لأن فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. أحوال الآخرة تختلف يا خالد. الآن لو جاء واحد طوله 60 ذراعا وعرضه 7 أذرع هل هو مرغوب عند الناس؟ إيه؟ غير مرغوب. لكن في الجنة أهل الجنة على هذا الوصف، طول الواحد 60 ذراعا وعرض 7 أذرع هذا القدر بهذا الجسم بهذا الحجم غير مألوف في الدنيا. فثلاثة وثلاثين سنة بالنسبة لهذه الأحكام تعتبر صغيرة مناسبة. نظر الحجم المهم متناسب لا شك إن هذا أحسن شيء. نعم. ها؟ أما الأول فهو صحيح وهذا ما أدري الذي ذكر المؤلف لكنه متناسب مع عمر الرجل. نعم. ها؟ لا غير منسوخ. العلماء رحمهم الله قالوا يجوز أنه يجلد الإنسان 100 جلدة بشمراخ أو شبه. نعم. طيب وهنا لا نقول أضرب الحنث خير هنا أم واحد البر هنا أحسن لأن المقصود تربية المرأة وتأديبها وهذا خير. لكن لو قلنا كفر ولا تضرب فات هذا المقصود. نعم. شيخ التأويل إذا لم يكن الإنسان ظالم ولا مقصود. الصحيح أنه حرام. الصحيح أنه حرام إذا لم يكن هناك مصلحة. المصلحة تعود على نفس الحال. هنا حتى وإن كنت تعود عليه المهم أن يكون في مصلحة. لأنه كان أحيانا يراد به مجرد التضليل ولو عن شيء غير ظلم وأحيانا يكون في مصلحة. هو يرى في نفس المصلحة لكن المحلوف عنده يرى غير ذلك. ما أعرف لو جاء إنسان مثلا يسألني قال كم مالك فقلت مالي مثلا 10 هو يفهم من 10 ريالات وأنا عندي 10 ملايين يصح ما في شيء لمصلحة يظهر بعد ذلك ويعتبر ما يهم يعني ما ظلمته. ربما لو يقول عندي 10 ملايين قال يلا أعطني الحين 9,900,090 مش مشكلة يأخذ مالي وأنا أشوف. ويقال إن رجلا جاء يسأل الإمام أحمد عن المروذي أحد أصحابه وكان المروذي حاضرا في الدرس فقال ليس المروذي هاهم وما يصنع المروذي هاهم يعني في كفه في كفه. هذه وش المقصود منها؟ مصلحة ولا لا؟ مصلحة ما في دفع ما في لا ظلم ولا مظلم. نعم. كل الصلاة من شغل أهل الحال. أيه. ومن فتح حال من الجنة. نعم. والجنة ما هو قائل ولا مفعول ولا خبر يعني مجرد حال من الصلاة. يعني من مبتلى والخبر ويعني فاعل يعني. والجنة المتكئين حال من له ولهم متعلق والخبر متعلق حال متحيح. لا ما في متحيح. هذا وإن المتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. جنات بدل من إيه؟ بدل من حسن. من حسن وحسن لكن مبتدأ. نعم هذا ما في البدل متابع. مدام اسم جنة وهي منصور يصح منه الحال إن زيدا قائم منيبا

أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون؟ قال هل أنتم مطلعون؟ يقول لأصحابه الذين معه في الجنة، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، رأى من؟ قرينة. قال له تالله إن كدت لتردين، وهو يسمع، هذا في أعلى العليين وهذا في أسفل السافلين، يسمع تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أي من المحضرين في العذاب كما أنت محضر في العذاب. ومن فوائد هذه الآية قصور عقل أهل النار، حيث قالوا كنا نعدهم من الأشرار، لأنهم إذا لم يرؤهم الآن فهم إما أنهم ليسوا في النار، وإما أن هؤلاء قد زاغت أبصارهم. وقد صرحوا بذلك بقولهم اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، فيقال إن الواقع أنكم الآن مقصرون إما في الدنيا وإما في الآخرة. إن كنتم اتخذتمهم سخريا فهذا تقصير هي في الدنيا، وإن كانت أبصاركم زاغت عنهم فهذا قصور في الآخرة. ومن فوائد هذه الآيات أن هذا الخصام الذي يقع بين أهل النار حق، لقوله إن ذلك لحق. ويتفرع عن هذه الآية، عن هذه الفائدة، أنه يجب على كل أحد أن لا يغتر بالسادة والمدفوعين، بل يكون دأبه دأب نفسه. ثم قال الله تعالى قل يا محمد لكفار مكة إنما أنا منذر. قل، لا شك أن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه من الخطاب الخاص به، لأن الإنذار الذي هو إنذار الرسالة خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. وقول المؤلف قل لكفار مكة، وجه التخصيص أن هذه السورة مكية قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الخطاب الموجه له بالإعلان بأنه منذر خاصا بأهل مكة. ولكن يقال إن الأولى أن يجعل عاما، وأن يقال إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والمكان. قل إنما أنا منذر مخوف بالنار. من؟ الكفار. فالإنذار بالنار للكفار، والبشارة بالجنة للمؤمنين، لكن المقام هنا يقتضي الإنذار. وما من إله إلا الله الواحد القهار، هذا حصر من أعظم أنواع الحصر، لأنه مبني على النفي والإثبات، النفي المؤكد بمن، وما من إله إلا الله، لأن من حرف جر زائد، والزائد يفيد زيادة المعنى في القرآن الكريم. وقول ما من إله، أي ما من معبود حق إلا الله، وإلا فهناك آلهة تعبد لكن ليست بآلهة حقا، بل هي أسماء سماها أصحابها ما أنزل الله بها من سلطان، ولهذا لا يعبدونها العبادة الحقة. إذا أصابهم الضر من يدعون؟ يدعون الله وحده، وهم فهم بلسان حالهم يشهدون بأن هذه الآلهة والأصنام التي يعبدونها ليست آلهة. المهم نقول ما من إله، أي ما من إله حق إلا الله خالق السماوات والأرض عز وجل، الواحد يعني الذي لا شريك له، القهار الذي لا غالب له بل هو قاهر لخلقه. والقهار هنا يجوز أن تكون نسبة، أن يكون التضعيف فيها للنسبة، ويجوز أن يكون التضعيف فيها للتكثير،